ايش ليس؟ ويقولون يقول هؤلاء ان نفي الجدار لا يقتضي نفي السترة، اذ قد يكون مستترا بالعنزة. معنى سليم اين؟ نعم، كان يرى ان قوله الى غير الجدار لا يمنع ان يكون له سترة اخرى. نعم في ايش؟ إيه؟ لا بأس، لكن الحديقة إذا كان فيها نافورة فإنها تشغل المصلين، وأنا رأيت ذلك في بلد ما، مسجد وفيه مسعى صغيرة وفيها نافورة. إيه؟ سبحان الله. نعم؟ لا لا مو كبير المسجد، المسجد يمكن إلى الزاوية هذا. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي: باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا خلصنا. نعم خزمة في الأول. حدثنا إسحاق. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قول إذا خرج يوم العيد فيه دليل على أن السنة لأهل المدينة أن يصلوا العيد خارج البلد خلافا للعمل اليوم. أهل المدينة اليوم يصلون العيد في المسجد النبوي، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون في خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، لكن كأن هذا مشى عليه الناس من قديم، ولعلهم ظنوا أن فضيلة المكان وهو المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، ظنوا أن ذلك مرجح لكونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج البلد، ولكن في هذا نظر، لأن إظهار هذه الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجد، كما أن نقول صلاة الإنسان في بيته صلاة النافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي. نعم. نعم. نعم. لو قيل هذا لقلنا حله سهل يسير، يجعل في كل ناحية مصلي. إيش؟ تفرق؟ ضرورة، تفرق ضرورة للبعد. حتى اجتماع الناس أيضا في مسجد واحد في مشقة، في مشقة في السيارات والمواتف وذلك. بالنسبة نعم هذا لا يعارض ما قلنا، لأن المرء لأن المراد أنهم يميتونها أو وقتها يؤخرونها، وإلا فهم المعلوم أنهم لو أساءوا بترك الطمأنينة مثلا فإننا لا نوافق على هذا. نعم يقال أساووا وبطل صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا، فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتهم. نعم أي نعم نعم نعم نعم لا. قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلفه وليس وضوء الإمام وضوء من خلفه. نعم انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. يعني سمعت لنا طيب ما هو يعني سمعت لنا طيب. يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذيب شاته كذا؟ هنا يؤجر في كل ذات كبد حر أجر. نعم لا لا لكن على كل حال ما حد يقدم غنمه للذيب، لكن إذا كان الذيب اعتدى وأكل. نعم لا لا أبدا ولا يجوز هذا، لكن هذا لسبب. نعم إيش؟ نعم متى شهد الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم إيه نعم ما لم يجد ما يناقض ذلك. نعم إيش أي نعم إذا خط الإنسان مثلا وافق خط الله الصواب يعني وافق الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك بس اين ومحرم. نعم بيت ايش لا التنحنح ليس كلام. ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح علي. لا في الفريضه ما نقرا من الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في النفل كان اذا مر بها تسبيح سبح. أي لكن ما أدري هذه يدخل في الإيمان. لا لا هذا ما لكن إذا صلى قصد التعبد لا بهذا. هل نعم صحيح كأنه لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد يفترش ويتورق وأن التشهد يحتاج يعني إلى طول إلى طول مكث ولقاء يتبرج وربما يخف العجيز أيضا عملوا على ذلك. نعم هذا آخر سؤال عندي من دول. ايش من قال انا اي قلت له إلى أن تأتون إلى إليه

فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال عقام على المنبر حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاف، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود. وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاف، وقيل أقل من ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاه وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح قدروا ممر الشاه بثلاثة أذرع، قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي تضع سيارة ولا يخفى ما فيه وقال لا يخفى ما فيه، ما يمكن يكون ممر الشاه ثلاثة أذرع. وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يقوم بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة من ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليزن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الظاهر والله أعلم أن ممر الشاة فيما بينه وبين مسجده، وإن كان في بعض الألفاظ التي ذكر الشارع من مقامه، لأن ممر الشاة لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشاة لم يتمكن من السجود، لأن ممر الشاة إذا قدرنا من القدم لا يتجاوز نصف ذراع، وهذا لا يمكن أن تقع فيه السجود. والظاهر لي أن تقديرهم بمهر الشاه يعني منتهى سجوده بينه وبين السترة قدر ممر الشاه. ولكنه لا الأفضل الأول نعم أظن هذا اتفاقا أظن الوقع اتفاقا نعم أظن سجلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أدري متى. وكان مسجد الرسول يستدل على القبلة بالمنبر، لكن لو خلى المسجد عن منبر وانحراب ما عرف الناس القبلة. لا تنكر شيء، الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى، أما إذا خالف فلا ينكر. ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح لا يطلب ولا ينهى عنه، فإذا صار فيه مصلحة وهو الدلاء على القبلة ترجح من هذه الناحية وصار مستحبا لغيره، وعلى هذا عمل الناس اليوم. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة وكلها في طرف رمح كلاهما في طرف رمح لكن هذه مسطحة كالنشط الحربة والعنزة مدببة لها رأس. وفي حديث أبي جحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نازلا لأن يقول أنه خرج فصلى الظهر والعصر وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا لكن ترك الجمع أفضل. أما إذا كان سائرا فالجمع أفضل. نعم بعض الناس نعم صحيح نعم ما في شك مصلحة ظاهرة ما في شك مصلحة ظاهرة. لا على المصلي وعلى المرء لا مانع لأنه إذا صلى أحدكم ما قد معلمه. نعم أنت المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب إيه ليس هو المحراب المحراب قالوا مكان البداء لأن مكان مثل المصلي وليس ولهذا يوجد في بعض المساجد رأيتها في بعض البلاد بلادنا مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب ولكن ما تكون وجد عندها رزقا يخافون يطالبون اللهم ما لا دخل أشكال على الشكل محاريب لها شكل معين ولهذا لم ينهى عن المذابح مطلقا مذابح ومذابح النصارى. وفي الحقيقة أن المحراب لا بد منه في وقته لكثرة الجهل وعدم المعرفة. وقد حكى لي شخص من الناس أن مسجد من المساجد أخطأ فيه فراش وكان البرش في الأول سجاجيد وفيها محاريب صورة مقوسة يقول فأخطأ الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها نحو عكس القبلة يقول فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا فصلى وجعل القبلة وراءه فالمحراب لا بد منه في الوقت الحاضر. يا شيخ الناس يجهلون ما وجد المحراب. نعم أقول الناس الآن يجهلون ما وجد المحراب هذا حصل هنا يدخل الناس في المسجد عندنا هنا ويستقبلون قبل كم ليلة واحد صلى ولقينا وجهه والقبلة على يمين. صحيح. نعم. هذه وسائل بارك الله فيك من عبادة. أي ولو قالوا هم يقولون هذه خطوط بدعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قول باب السترة بمكة وغيرها يشير رحمه الله إلى رد قول من يقول إن مكة لا تحتاج إلى سترة وإنه لا تقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار إذا كان ذلك في مكة. والصحيح أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة لعموم الأدلة، وليس هناك ما يخصص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة، وهي إذا قام الإنسان يصلي في مكان الطائفين فإنه في هذه الحال لا حرمة له، ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه. ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك، لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد، لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في كل مكان من المسجد، ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلأ المطار. ثم استدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. هذا الحديث فيه الترتيب الذكري للمعنوي لأن وضوءه كان قبل الصلاة. نعم. ايش ان السترة؟ نعم. أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. على هذا القصد ما هو توجيه لقولنا أن إلى الإمام لم يدخل سترة؟ نعم. بين يدي المأموم؟ نعم. لأنه تابع الإمام والإمام لم يمر بين يديه شيء. سليم. والإنسان إذا أبعد يا سليم، نحن جربنا إذا أبعد الإنسان سلم من ذلك، أما اللي يأتي مثلا في زمرة الناس فإنه سوف يخرجون ويتعدون ويتجاوزون. الحمد لله صلي مع المثال النافذ صلي مع المثال والفريضة ما إلا ضبط ما مر بين يديك. نعم. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. شرح الحديث. قوله باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوان على المشهور، وقيل بوزن فعلوان، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قال ابن بطال لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة. قلت لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه والنص أعلى من الفحوى. قوله وقال عمر هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان، وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به. وجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة نعم إلى الاستناد والمصلى لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق. قوله ورأى ابن عمر كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال رآني عمر وأنا أصلي فذكر مثله سواء، لكن زاد فأخذ بقفاي. وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها، وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها. قوله وحدثنا المكي إلى قوله نعم قوله وحدثنا المكي هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري، وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل، فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم. قوله التي عند المصحف هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، وأنها وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. قوله يا أبا مسلم هي كنية سلمة، ويتحرى أن يقصد المكي. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون إلى السواري، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يقول صلوا قبل المغرب، ويقول في الثالثة لمن شاء لئلا يتخذ الناس سنة راتبة. وفيه دليل على أن المغرب لا تصلى من حين الغروب، بل السنة أن يكون هناك فرض، فيكون قوله في الحديث والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت، ولا يلزم من ذلك أن يكون بمجرد غيبوبة يصلي. نعم. نعم. فضل. نعم. كأنه يقتدي بتحري الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا، فهو تحرى كما كان الرسول يتحرى. نعم. نعم إذا زالت. نعم. اي نعم لا بأس. لو خطأ عشر بس المهم اذا كانت لا تتوارد، ان كثرت الخطا فيجب ان لا تتوارد، وان قلت كثلاث واربع ما يضر. باب الصلاه بين السواري في غير جماعه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أمدة وراءه. قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. وقول البخاري رحمه الله في غير الجماعة، أما في الجماعة فلا يصلى بين السواري إلا عند الحاجة، إذا كان الصف أكثر مما بين الساريتين. أما إذا كان دون ما بين السارتين فلا بأس، وكذلك لو كان هناك حاجة تضيق المسجد. والحاصل أن الصلاة بين السواري إن كانت من منفرد فلا بأس به، إن كانت من جماعة لا يزيد صفهم على ما بين السارتين فلا بأس به، إن كان في جماعة يزيد الصف على ما بين السارتين فإنه مكروه إلا إذا كان لحاجة، وإنما كره في هذه الحال لأن السارية تفصل بين الصف فتقطع الصف، فلذلك كره حتى كان الصحابة يضربون على ذلك. نعم. لا، ما وقع صدفة فاقف هذا لا يسأل، لكن هذا لا الحديث يقول نرسل يتحرى الصلاة عنده تحرى فهو يقصدها. في وراء ما يسأل الصلاة فيه. نعم ظاهر الحديث أنه لا دليل على ذلك، والغالب أن السواري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس واسع كبير. عندك الشرح من الترجمة؟ قوله باب الصلاة بين السواري في غير جماعة.